وآخر يقول عند أهلي مجلات أزياء يوجد منها صور كثيرة لنساء على كل الأشكال مع تقصير الثياب وتقصير الأكمام وإذا نصحتهم يقولون إننا لا نشتريها لغرض النظر إلى النساء وإنما بقصد أخذ الموديلات الطويلة العادية وأن الله يعلم ما في قلوبنا وفيها صور كثيرة جدا فما رأيكم في هذا؟ هذه مجلات الأزياء مجلات خبيثة قر الواجب إتلافها وعدم بقائها لأنها تفضي إلى ملابس خبيثة شفافة أو قصيرة وتفضي إلى اطلاع الأصوات الخبيثة قد تجر بعض الناس إلى السفر إليهم وطلبهم والحرص على وجوه هذه الصور التي فيها من الإشاعة والشر ما يوجب الحذر فإنهم يدخلون على الناس هذه الصور لبث الفتنة وإشاعة الشر بين الناس فمجلات الأزياء شرها كبير وقد نصحنا من عنها ونسأل الله يرفع بالأسباب. نعم. آمين.